الحج المبرور والحج المتقبل. تروحي تحجي وقولك تقبل الله، تقبل الله بجمال، تقبل الله حجك بجد. قد يتقبل الوفد كبير جدا، لكن الحجيج قليل جدا، يعني اللي بيتقبل منهم. ولذلك يقال قيل هو المتقبل وعلامته، حج المتقبل وعلامته أن يزداد الحاج بعده خيرا. لازم تشوفي نفسك زدتي، زدت في طاعتك، زدت في قيام ليلك، زدت في صلاة ضحاك، زدت في صلواتك، زدت في قراءتك للقرآن الذي يعود العبد بعده وهو في زيادة كما يقول العلماء. ولا يعاود المعاصي بعد الرجوع، لو لقى كده أهل المعاصي قاعدين يقول لا لا لا خلاص ما اقدرش أقعد معاكم بقى، ده أنا خلاص حجيت وتبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود. بعض الناس لما تلاقي الحج كده بقى كده هتهرب، مش هتحج ولا إيه يا جماعة؟ خايفة؟ لا طبعا، بعد ابتدى كده ويقول الحسن البصري الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا، ألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبرورا يا رب العالمين، راغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا. أصل الزهد في الدنيا يا جماعة، بعض الناس بتفهم من الزهد في الدنيا إن الإنسان ما يكونش ما يشربش ما يلبس وما يعيش، لا أبدا أبدا مش كده أبدا. الزهد في الدنيا إن الإنسان يبقى إيه، ما يكونش الدنيا هم، ما يكونش هي الدنيا كل ما يرضي أو يسعد يحزن عليها ويبكي عليها ويفرح بيها ويزعل لو أي حاجة فاتته من الدنيا، أنا أنا لا تستلم ما عنده الدنيا سواء أتت أو راحت. وقيل الحج المبرور هو الحج الذي لا رياء فيه. جات لك حجة من ربنا، بعت لك حجة، تقول يا رب اللهم لا تجعل فيها رياء ولا سمعة. لما حد يقول لك طلع حج تقولي آه طلع حج، لا ما تلبش رياء أو مش قوي كده يعني الله يكرمك عشان ما تبقاش فيها. نعم هي كانت تقول على 26 سنة، كان بس 26 سنة تقول لها فرحانة قوي بتهيص بقى، تقول من قبل حد تقول مش أنا طلع حج، مش أنا طلع حج، كل الناس تقول لهم مش أنا طلع حج زي البنات الصغنانين دول. لا هي طبعا هو هي عبادة، يعني مش عايزة أقول لك زي بالظبط عبادة زي الصيام، تيجي تبقي صايمة تتغاظ إن حد يقول لك أنت صايمة مش كده برضو ولا إيه؟ لكن لو كان عندك رياء تبقى عايزة اللي قدامك يسألك، ما بيسألنيش يقول لي صايمة ليه؟ ما بيسألنيش. بعض الناس مثلا لو انت مثلا عند حد يقول لك تشربي حاجه كده او كذا وهي مش صايمه، تقول لا جزاك الله خير، جزاك الله خير، وتبقى بقى يعني حاجه تضايق جدا لو قعد الح الحت اللي بتقدم لك معلش، وتبقى تطلع منك ان انت ايه، بتبقي طبعا تقعدي تدعي في سرك اللهم يا رب العالمين تقبل السر اللهم، يعني المفروض الاعمال دي خالصه حتى تكون الاعمال خالصه لله عز وجل. وكذلك الحج ده من اعظم الاعمال اللي تخرجي فيها متجرده. تعرفي يعني متجرده؟ طلبت الدنيا كلها يعني ما تخفيش قوي كده، يعني مش هتموتي يعني وانت هناك وتقولي حتى لو موتي هنيئا لك، يعني هنيئا لك يعني لو موتي هناك يعني. نقول الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفض ولا فسوق. أصل الناس بتقول إن الرفض اللي هو إيه، لكن مقدماته كمان، ويدخل في ذلك ان هي بعض النساء اللي هي الهزار والاختلاط والكلام ده كله، تعرفين اللي هي الحاجات اللي لا دي انت بتحجي طبعا تحجي، يعني خلي بالك من الامور دي كلها جدا جدا، يعني انها ده الحج الذي يكون مبرورا. الحج اشهر، يقول ربي سبحانه وتعالى في قوله الحج اشهر ايه معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا ايه الحج فلا رفث ولا جلد حج. هذه الأقوال كلها ليس بها أي شيء، كلها متقاربة إن كل دي عشان يكون حج الإنسان إيه، لا في معصية ولا في رياء ولا في سمعة، ويكون خالص الإنسان لله عز وجل. عشان يكون حجك مبرور لازم يكون هذا الحج شروط قبول العمل أن تكون الإخلاص أهم شيء، مخلص قربت الأمر ده لمين؟ حج شرط أساسه الحج صحة وقبول، يعني قال اللي هو ايه نعبد الله مخلصا له. لما تخرجي للحج تقول يا ربي ابتغاء مرضاتك، اللهم اجعلها حجة لوجهك، اللهم ارزقني فيها الاخلاص والبر يا رب العالمين، اللهم لا تجعل بيني وبينك احد في عبادتي لك يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيق ربي تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل اشرك ايه فيه معي غير الله عز وجل تركته وشركه. زي بالظبط انت طالع تحج، واحد مثلا يقول له تطلع تحج، طب ما تيجي معانا تحج، طب انا طالع حج يا جماعه، انا طالع حج، انا ايه في ايه يعني، هو في سبحان الله طلع، هو طلع المهرجان يعني طلع حج، يعني المفروض تبقى ماشي

اقسم بربي انا لو مر هذا الامر صلب بيدي احس ان قلبي ينزل. قول يا رب هم ماشيين مش خاشعين يا رب مش خايفين. هو يعني حبق يعني هو دلوقتي لازم يتصور الصوره دي هنا يعني يا رب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر بمشاهيد ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله لو سكن القلب لسكنت الجوارح. والله لو سكن القلب لسكنت الجوارح. والله لو خشع القلب لخشعت الجوارح. انت ممكن بتطوفي حوالين الكعبة ويبقى جسمك بيرتعد وانت بتطوفي حوالين الكعبة وبتخلصي وتقولي الطواف بتاعي كان ده انا محتاجة طواف على الطواف ده. فنقول سبحان الله. النقطة التي تلي ذلك في الأمور التي من وصايا ونصائح الحاج استخارة. صلاة الاستخارة لازم الحاج يستخير. لازم الطالع للحاج يستخير. والاستخارة ليست إذا هم بحاج كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة. هي صلاة الاستخارة اللي أنتم عارفينها. ثم يقول اللهم أني أستخيرك إيه بعد هي دعاء صلاة الاستخارة الأمر اللي أنت هتسميه. ويقول هنا هذه النقطة يقول العلماء هذه الاستخارة في الحج لا ترجع لنفس الحج استخارة حج ولا لا ولا طبعا لكن تستخيري في المكان اللي انت طالعه فيه في الصحبة اللي انت طالعه فيها في الست في الناس اللي موجودين معاك. يقول هذه الاستخارة لا ترجع لنفس الحج فانه خير لا شك فيه ولكن ترجع لتعيين وقت السفر ترجع الى اختيار الرفقة. ما انت ممكن تطلع معاك رفقة لكن واختيار الرفقة اختيار وسيلة النقل وما شابه ذلك. يبقى أنت تستخيري في الفوق اللي أنت طالعة فيه تستخيري في ذلك. وصية النقطة التي تلي ذلك قبل ما تطلعي طبعا يا حبيبتي قبل ما فيصل الاستخارة وخلاص الاستخارة قبل طلوعك ونيتك تستخيري في الصحبة وفي الشركة وفي المجموعة وفي كذا وكذا علشان ربنا يختار لك اللي انت حتى تقعد معك في الأوضة. وصايا ونصائح الحج النقطة الخامسة اكتبي وصيتك قبل الذهاب للحج. لازم قبل ما نخرج للحج اكتبي وصيتك لأنك سبحان الله قد لا يعود قد يعود الإنسان ولا يعود الإنسان ولا ذكر ما إنسان بيرجع لبيته يبقى حاسس يا أول ما يفتح باب بيته كده ويدخل سبحان الله كتب له عمر والله بحس ان خلاص كتب له عمر رجعنا سالمين كتبت وصيتك وصيتي سبحان الله اهلك وصيتي احبائك وبعدين بعد كده برضو ربنا من عليك واداكي طول العمر رجعتي تاني سبحان الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بطول عمر في عباده وفي طاعه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المرء المسلم للاسف بعض الناس تطلع العمر والحج وما تكتبش وصيتها قبل ما تمشي مع ان الامر ده ضروري جدا قبل ان يخرج الانسان الحج او للعمره يكتب وصيته عنده ايه يعني ممكن يوصل ايه ممكن يكون عنده مثلا لحد شيء في عنده في بيته مثلا حد حاجه دي مش بتاعته بتاعت حد تاني كل الكلام ده يكتب في الوصيه حتى تعطى الحقوق الى اصحابها لا ان يكتب وصيته قبل الذهاب للحج فان الموت ياتي بغته والعمر بيد من الاعمال بيد الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت. هنا نكتب ما يعني تكتب في الوصية ما لك وما عليك من حقوق أو من ديون أو من أمر أهلك حتى بتأمري أهلك حتى بتكتبي في وصيتك مش حتى عليك دين ما عليكش دين ما عليكش دين طب تكتبي وصيتك إيه ما عليكش دين ما عليكش حقوق لا بتكتبي في وصيتك إن أوصي أولادي بعدي بتقوى الله. شايفين الوصية إيه بنات مش مال ولا شيء لكن وصية مكتوبة أوصي أبنائي وأهل بيتي بتقوى الله والتمسك بكتاب والسنة لو قبض الله الإنسان اللهم بلغت اللهم بشر يبقى تقع التبعية على مين هم اللي هيستحملوا لكن أنت مش عليك شيء أنت تركت الأمر تركت الوصية بإيدهم يا جماعة أنا بقول لكم اتقوا الله حيث كنتم اتقوا الله سبحانه وتعالى ولذلك وتركت بينكم كتاب الله وسنة رسولي اتبعوا سنة الله مش الأم تبقى شايفة المعصية بنتها بتعمل المعصية وتروح مغمضة شوية علشان إيه لو قالت لها تزعل وتكسر قلبها تكسر قلبها تكسر قلبها ونفخها لا مكتوبة ما مكتوبة لا مكتوبة هي تكتب هي اللي يبقى يا حبيبي تقوم بس ما مش حاجه مكتوبه مش حاجه قصدي موروثه او ما سايباه او عندك حاجه في بيتك او كذا لكن تكتبي لاهل بيتك اتقوا